على موجات صوت العرب من القاهرة براعم العرب براعم العرب براعم العرب أهدي فوزي هذا لملحميني في هذه الحياة مع عبير ظلام وحاتم العجمي. أنا الطالبة عذار السليمان من الصف الرابع، أحب أن أخبركم هواياتي. هواياتي الرسم، كتابة القصص، والباليه. أشكر أمي وأبي على دعمهم لي، وسأنصح أصدقاء الطلاب على المثابرة والاجتهاد، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المتفوقة موزة محمد الهوتي، عمري 10 سنوات، مدرستي جمان بنت أبي طالب، موهبتي هي الرسم، فزت في العديد من المسابقات داخل المدرسة وخارجها، وهواياتي هي الإلقاء والتمثيل والشعر. من أهم العوامل التي ساعدتني على التفوق والتميز، أولا تشجيع والداي، ومن ثم مركز الطفل ومدرستي. نصيحتي لكم يا أصدقائي أن تحاولوا وتثابروا لكي تصلوا إلى القمة. براعم العرب مع عبير ظلام وحاتم العجمي.